قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فالحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وأن يجعلنا وإياكم من عتقائه من النار ومن المقبولين. بلغنا العشر، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن يدرك ليلة القدر بمنه وكرمه سبحانه، فهو المحمود بكل لسان وعلى كل حال، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. وإذا كان شهر رمضان قد انتهى، فنحن اليوم في يوم العيد، أسلمنا شهر عيد إلى يوم عيد فيه تعظم الشعائر، بل هو من أعظم أيام العام، يذكر بيوم المزيد، ونحن لا ندري من الفائز فنهنيه، ومن الخاسر فنعزيه، ما الذي أزداد إحسانا، وما عليه إلا أن يستمر في طاعة ربه تبارك وتعالى. فقد كان عمل نبيكم صلوات الله وسلامه عليه ديما، وكان سلفكم الصالح إذا عملوا عملا أثبتوه، وربنا تبارك وتعالى يحب من عبده إذا عمل عملا أن يثبته. فعليكم بطاعة ربكم، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومن فرط وقصر فما عليه إلا أن يسأل ربه تبارك وتعالى عفوا وغفرانا. خرجنا من شهر الصيام، واستقبلنا أشهر الحج، وبدايتها شهر شوال، فهو بداية الميقات الزماني للحج، والحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ونسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، فهو المسؤول سبحانه بكل لسان وعلى كل حال، نعمه علينا لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فهو الذي بلغنا شهر رمضان بمنه وكرمه سبحانه، وهذا من أفعال الموفقين المسددين، ومن عظيم نعم الله على الخلق والعباد، أن يشهدوا زمانا فاضلا ومكانا فاضلا وصحبة طيبة. ولذلك كان سلفكم الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم، وذلك لأن القبول بيد الله تبارك وتعالى، أنتم تجتهدون في طاعته وتسألونه القبول، كما كان ابن عمر رضوان الله عليهما يفعل، كان يجتهد في طاعة ربه ويقول: لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة لكان فرحي بالموت أشد من فرح الأهل بقدوم الغائب. وذلك لقوله سبحانه: إنما يتقبل الله من المتقين. وأنتم تجتهدون في طاعة ربكم، وإذا ما وفقتم وسددتم فالفضل كله بيد الله. والعلماء يقولون: إذا أردت أن تعرف مقامك أقامك، فانظر أين أقامك. فإذا ما أقمت في طاعته في زمن شريف أو في مكان شريف أو مع صحبة طيبة، فلا بد من اغتنام فرصاتها. وأنتم لا تخلقون الفرص وأيضا لا تضيعونها، تؤدون شكرها. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيام مباركات وصلتم فيها الأرض بالسماء والدنيا بالآخرة، وحرصتم على طاعة ربكم تبارك وتعالى، وهو أحق أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. خيره إلينا نازل وشرنا إليه صاعد، فالواجب علينا أن نحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى، والذكريات الطيبة التي تنبعث من وراء الزمان أو المكان أو الصحبة قدرها وقيمتها بحسب ما تثقل الميزان وترضي الرحمن، بحسب ما تنجي صاحبها من عذاب الله تبارك وتعالى. وإلا فلا قيمة لزمن ولا لمكان ولا لشخص يكون القرب منه سببا في البعد عن منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك كان من تمام توبة الرجل الذي قتل 99 نفسا وكمل 100 بهذا الراهب الذي حجر واسعة، أن ينطلق من أرضه لأنها أرض سوء أعين فيها على معصية الله، أمر أن ينطلق إلى أرض بها أناس صالحين يعبدون الله، قيل له فاعبد الله معهم. بل هو عندما أتاه ملك الموت نأى بصدره إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة، فالمكان له قيمة وقيمته بحسب ما تقرب من رضوان الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة قال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلى نفسي الشريفة، إلى نفسي، ولا أن قومك أخرجوني، ما خرجت منك أبدا، فما خرج منها إلا طاعة وعبودية لله تبارك وتعالى. فشرف الزمان وشرف المكان وشرف الصحبة من الأشياء الدافعة إلى طاعة الله. ولذلك وجدتم إعانة في شهر الصيام، إعانة عندما اجتمعتم على طاعة الله، عندما شاهدتم الصالحين، وكان المنادي ينادي أن يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ولله الحمد والمنة، وهو يدعو عباده إلى جنات النعيم، وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك، فهل وجدتم خلاف ذلك؟ بركات وخيرات حلت على البلاد والعباد، حلت على الفقير وعلى الغني، على الكبير وعلى الصغير، على الرجل وعلى المرأة، بركات محسوسة وملموسة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، أي في الأجر والثواب، فهل وجدتم خلاف ذلك؟ شهر فرحة، شهر بهجة للكبير وللصغير، للعالم والجاهل، للرجل وللمرأة، سعادة وهناء أحسها الكل، على الرغم من أنه أظمأ نهارا وأسهر ليلا، وقام ينادي ربه تبارك وتعالى في فكاك رقبته، أحسسنا بسعادة وهناء لا يمكن أن نتحصل عليها من وراء الأغنية أو الرقصة أو مشاهدة الفيلم والتمثيلية، لا يمكن أن تتحصل عليها من وراء دخان أو مخدرات، لا يمكن أن نتحصل على السعادة الحقيقية، على هذه الفرحة وعلى البهجة إلا بطاعة الله. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما مما يجمعون، وجدنا ما وعدنا ربنا تبارك وتعالى حقا. وانظروا لدعوات شياطين الإنس والجن، دعواتهم كلها بائرة فاشلة وخاسرة، وأي مسألة تتباعد عن منهج الله تبارك وتعالى لا ترجو منها فلاحا ولا سعادة، لا ترجو منها فوزا ولا نجاة. فالنجاة والسعادة والفوز والرحمة ما نتحقق عليها إلا بالاستقامة على شرع الله. كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. هذا منهج رسمه ربنا للخلق وللعباد، فما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. شهر مبارك قد انصرم بمثابة العلاج للمشاكل التي يئن منها الأفراد والدول والجماعات. إن كان البعض يعاني من كساد أو بطالة، غلاء أسعار، البعض كان يتابع المواقع الإباحية انفلت أمره وزمامه، البعض يعاني من عنوسة. فنحن لو نظرنا إلى هذا الشهر كمنهج حياة وما يحدث به من طاعات وقربات لوجدنا علاجا. وأي علاج؟ إنما تنظر للدعوات الصالحات، والعبد إذا ألم الدعاء فإن الإجابة معه. وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه يقول: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، وذلك لأن العبد إذا ألهم الدعاء فإن الإجابة معه. من شأن الدعوات الصالحات وما أكثر المواطن الموجودة في شهر الصيام وللصائم دعوة ما ترد: إذا ما رفعنا أكف الضراعة هل يخيب رجهاؤنا؟ بالقطع لا تنفرج كروبات وكروبات. عندما نتابع الفرائض بالنوافل والواجبات بالمستحبات، هذه تقوى لله. لو كادتك السماوات السبع معها لجعلك ربنا من بينها فرجا ومخرجا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. المواساة بزكاة المال وزكاة الفطر، معاني الأخوة الإيمانية التي تتأكد في شهر الصيام، من شأنها أن تنفرج بها كربات وأن تقضى بها حاجات، وأنت لا تستمطر الرحمات والبركات بمثل طاعة الله جل وعلا. كما قال عمر بن الخطاب لسعد بن وهيب، قال: يا سعد، أنتم عباده وهو ربكم، ليس بينكم وبين الله نسب، تنالون ما عنده بطاعته. فما عند الله من بركة وسعة رزق، ما عند الله من نصر وعز وتمكين، لا ننالوا إلا بالاستقامة على شرع الله. جاهدتم أنفسكم في ذات الله، أضمأتم نهاركم، أسهرتم ليلكم، كنتم تسألون عن دقائق المسائل، حتى سأل البعض عن حكم بلع الريق. كان هذا هو شأنكم، شفافية وكأنها انتابت البلاد والعباد، ومتابعة للعلم النافع بعمل صالح، والكل أمسك بمصحف يتلو ويردد آيات الله، والدموع تنهمر على خدودي. خيرات وبركات ومجاهدات عملتم بها، فما الذي تحقق لكم؟ إلا كل رحمة. وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. وكأنكم أحسستم بأقلوبكم المفقودة، وكأن الإنسان نال عزا وتمكينا عندما أطاع الله، شاهد من المشاهد ما يثلج النفوس والصدور. وهذا شأن من يجاهد في سبيل الله. خيرات وبركات، لا داعي للبطالة، لا داعي للتكاسل والتشاغل عن طاعة الله، لا داعي لطلب راحة أو عافية متوهمة مضمونة لن نضر من ورائها إلا المذلة والمهانة. ولذلك قال الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد واتبعتم أذناب البقر، صلى الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى تراجعوا ارجعوا دينكم. ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. ضاعت الأندلس بلاد وأي بلاد عندما أخلد الناس إلى الراحة، عندما كان الاسترخاء. بل أنت عندما تترك دعوتك تصير كالماء الآسن، تصيب العفونة، تصبح محلا لدعوات الآخرين، بعكس ما وجهت. إذا ما وجهت الدعوة للخلائق، إذا ما أمرت بمعروف ونهيت عن منكر، حياة تدب في البلاد والعباد، تشعر بعزة إيمانية. هذه العزة لا نتحصل عليها إلا بطاعة الله. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. هو الطريق المرسوم، لا بد وأن نسلك وأن نحرص على طاعة الله، مجاهدة حتى الممات، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. رأى أحد العلماء إخوانا لهم يلعبون فسألهم، فقالوا فرغنا. قال ما بهذا أمر الفارغ؟ قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما طاعة من الطاعات إلا ويعقبها ذكر لله واجتهاد في طاعته جل وعلا. ولذلك قال سبحانه، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والإنسان إذا ما عمل بطاعة وفق لأختها، كما يقول شداد بن أوس، إذا رأيت الرجل يعمل بطاعة الله فاعلم أن لها عنده أخوات، وإذا رأيت الرجل يعمل بمعصية الله فاعلم أن لها عنده أخوات. فإن الطاعة تدل على أختها وإن المعصية تدل على أختها. خذ درسا من هذه الأيام المباركات، وإلا فالخيرات والبركات تتحقق بطاعة الله. وإذا ضغطت حولك لوجدت أن المعاصي والذنوب، أن الكفر والباطل سبب كل شر وبلاء في العاجل والآجل. تسمع أنت عن انهيار الاقتصاد الأمريكي، ينفقون عشرات المليارات بل مئات المليارات، والسبب في ذلك، السبب في ذلك هو الكفر بخالق الأرض والسماوات. انهيار يؤذن بمزيد من الفشل والدمار. هل سببه هو العمل بالربويات التي صوروها على أنها فوائد؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وإلا فالواجب علينا أن نعود لشرع الله تبارك وتعالى. ولا ينبئك مثل خبير، لا داعي لأن تكون أعشى البصيرة، فالأمور كل الأمور على ما عند الله. صوروا أنفسهم على أنهم القوة العظمى التي لا تقهر، كان شأنهم كشأن قوم عاد. قالوا من أشد منا قوة؟ كفر بخالق الأرض والسماوات. هل الدمار الذي نجد ونرى نذرا سببه هو الظلم للبلاد والعباد، انتهاك أعراض المسلمين وقتل الشيوخ الركع والبهائم الرضع؟ لا تستبعدن ذلك. هل سببه المكر والبغي والعدوان؟ عاقبة ذلك وخيمة، وهي السلم لابد من التعرف عليها. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا، فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. لا يبارك ربنا في الظلم ولا في البغي ولا في الكفر ولا في الإعراض عن منهجه. ثلاث من كنا فيه كنا عليه: المكر، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والبغي، إنما بغيكم على أنفسكم، والنكث، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن سل سيف البغي قتل به، ومن حفر بئرا لأخيه سقط فيها. وهذا الكون منظم من حولك، يسير وفق سنن دقيقة، كل مقدمة لها نتيجة. لو قامت الجنة على حجر من ظلم لكان ذلك يؤذن بخرابها. فربنا تبارك وتعالى يمحق بركة الظالمين وهو وقت، والوقت والزمن جزء من العلاج، وما علينا إلا أن ننظر للدنيا بمنظار الشريعة. اكتشفت نفسك أنت في هذه الأيام المباركات، وجدت طاقة وقدرة لا تحتمل التذبذب ولا التردد، لا تحتمل التجريب، وإلا فدين الله لا يجرب، وربك تبارك وتعالى لا يغش، الظاهر والباطن عنده سواء، السر والعلانية لديه سواء، فلا بد من إحسان المسير إلى الله. اكتشفنا هذه الأمة من حولنا، فإياك والنكوص على العقب القهقرة، وإلا فرب رمضان هو رب سائر العام، ومن كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. أنت عبد لله جل وعلا، لست عبدا لصلاتك ولا لصيامك، لست عبدا لنظافتك، أنت عبد لله، فاحذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. عليك بطاعة الله والاستقامة على شرعه. أنتم في هذه الأيام المباركات وجدتم الاستطاعة على التشبه بعالم الملائكة الأبرار، على الوصول لدرجة الولاية المستطاعة والمقدورة بالنسبة لكم. أنتم وجدتم المقدرة والاستطاعة على تهذيب النفس وعلى تربيتها، على كبح جماحها، كنتم تصومون وتقومون، واصلتم الليل بالنهار، كنتم تختمون المصحف مرات ومرات. وأنت أنت لو قيل لك قبل ذلك صوم النهار أو قم الليل أو اقرأ المصحف لوددت، لقلت أنك لا تستطيع ولا تقدر، لا وقت عندك، تكاسل وتشاغل لا مبرر له. العبد يؤخر نفسه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولا يجعل ربنا عبدا سار إليك عبد أبطأ عنه. والفتور بعد المجاهدة من فساد الابتداء لابد من مواصلة المسير إلى الله. ما شأنه من أحس بحلاوة الإيمان وبرد اليقين إلا أن يزداد طاعة وعبودية، وأن يقول بلسان الحال قبل المقال: وعجلت إليك ربي لترضى. ليس معنى ذلك أن نكون ممن لا يذنب مثلا، لا أبدا، فأنت عبد لله تقف على الأرض وتحلق في السماء، حساباتك حسابات أخروية إلى ما بدرت الهفوة، فأتبعها بحسنات ماحية، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وإذا أسأت فأحسن، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فحتى لو بدرت الهفوات لابد من الرجوع إلى آخية الإيمان مرة ثانية، لا تستسلم ليأس ولا لقنوط، فأنت إلى خير بإذن الله إن تعلق قلبك بالله جل وعلا، إن أحسنت المسير إليه سبحانه أنت إلى خير، والأمة أيضا إلى خير. لا داعي لعبارات التيئيس، لا داعي للقنوط من رحمة الله، فأنت لا تؤذن في ملطة ولا في خرابة، أنت لا تحرث في البحر بل جهود ضعيفة تحدث ثمرة تحدث آثارا. وكنا نقول لله أوس آخرون وخزرج، وما كنا نرجم بالغيب، بل هو الاستشفاق للنصوص الشريعة. ربك تبارك وتعالى وعدنا وعد الحق أن المستقبل للإسلام بغلبته وظهوره على الأديان كلها، وكل ذلك يقتضي مقدمات وأنت تشاهدها، بل أنت من جملة هذه المشاهد عندما تجد طوفان التدين والالتزام، عندما ترى الحرص على طاعة الله بهذه الشاكلة وبهذه الهيئة، هذا التفقه طوفان التدين، كنت تشاهد وأنت حتى في صلاة التهجد الكل وكأنه الحريص على طاعة الله جل وعلا، مظاهر تبشر بخير هي مقدمات صلاح للبلاد وللعباد، هي المقدمات التي تبشر بولادة هذه الأمة من جديد، وكأنها تستيقظ لتعاود منصب الريادة، لتقيم دولة عالمية تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. فما يصلح الأمريكان ولا اليهود ولا غيرهم لإقامة هذه الدولة العالمية، ما يصلحون لتصلم منصب ريادة. هذه أمة شرفها ربنا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. فالواجب علينا أن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، الواجب علينا. وقد شرفنا ربنا تبارك وتعالى بحمل الأمانة، لا الواجب علينا أن نؤديها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أن نتقدم، وما يتقدم إنسان ولا أمة إلا بطاعة الله. فكان لابد من التحكيم لشرع الله والرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله في حياتنا الخاصة والعامة، في سياستنا واقتصادنا، في اجتماعنا وأخلاقنا، في حربنا وسلمنا، في رمضان وفي غير رمضان. لابد من الرجوع لشرع الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لابد من ترجمة لمعاني الإيمان، لكل معنى تعلمناه من الكتاب والسنة، وإلا فالعلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. أنت قرأت في المصحف، لابد من عرض للنفس على كل آية من آيات الله، وعلى كل حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان نبيكم قرآنا يتحرك على وجه الأرض. وعندما تنظر في منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، ستهجد الواحد منهم كتلة إيمان تنطق جوارحه، ينطق قلبه وسلوكه قبل قوله. والدعوة بالسلوك أبلغ من الدعوة بالقول. أقوال وأفعال تنطق بمعاني الإيمان. عندما يقذف نبي الله إبراهيم في النار ويأتي جبريل يقول ألك حاجة؟ قال أما لك فلا، وأما إلى الله فحسبي الله ونعم الوكيل. هذا شأن الأنبياء والمرسلين، قلوب معلقة بالله تبارك وتعالى، محتاجين لإعمال معاني التوحيد العملي السلوكي. ندخل ونطالع في كتاب معارج القبول وشرح الطحوية والعقيدة الواسطية، ولكن كل ذلك ما يكفي. وإلا فهل يكفي أن تتعرف على فرضية الصيام وعلى قيمة القيام، ثم أنت الساهل الغافل لله حجة تأكدت عليك، والقرآن حجة لك أو عليك. وكذلك المسألة بالنسبة لمعاني التوحيد، لا بد من إعماله في حياتنا الخاصة والعامة. هذا شأن الكبار والصغار، هذا شأن الرجال والنساء. مات أخو الخنساء فرثته بمئات الأبيات، وكانت شابة وهذا أخوها. ثم لما آمنت مات أولاد الأربعة يوم القادسية، فما زادت على قولها الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. يأتي الرجل لهذا الغلام الذي يحسن صلاته يقول ويسأله ابن من أنت؟ يقول أنا يتيم الأبوين. يقول له أما تتخذني أبا لك؟ قال إن جعت تطعمني؟ قال نعم. قال وإن عريت تكسوني؟ قال نعم. قال وإن مرضت تشفيني؟ قال هذا ليس إلي. قال وإن مت تحييني؟ قال هذا ليس إلى أحد من الخلق. قال فخلني، للذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. قال الرجل آمنت بالله، من توكل على الله كفاه، أليس الله بكاف عبد؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لابد وأن تتعلق القلوب بربها. تعلمتم عن معنى الخوف والرجاء والإنابة والتوكل وغير ذلك من معاني الإيمان، وباقي علينا أن نترجم هذه المعاني إلى عمل صالح، أن نسلك مسلك المؤمنين. عسى ربنا يغير حالنا لأحسن الأحوال، وإن الله لا يغير ما ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. تشبهتم في هذه الأيام المباركات بسلفكم الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، وكانت حياتهم كرمضان، كانوا يضمئون نهارهم ويسرون ليلهم ويقومون يناجون ربهم في فكاك رقابهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، فإذا ماتوا أقبل عيد فطرهم. تشبهتم بسلفكم الصالح، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صالح به أولها. هذا هو المنهج الإيماني الذي نتشرف بالانتساب له. وكان البعض في وقت من الأوقات يقول اتركوهم يموتون، ولكن بورك في هذه الدعوة بفضل الله، انتشرت في الآفاق لأنها دعوة خالطت بشاشاتها القلوب، دعوة حقة. وهذا شأن النفوس الطيبة والعقول السليمة، تميل إلى الحق وإلى الحقيقة، تنفر عن الوهم وعن التزييف، والأمة تمرض ولكنها أبدا لا تموت. هذه أمة أنيط بها إقامة الحق في الخلق، هذه أمة ستقيم دولة عالمية، هذه الأمة لها المستقبل، والمستقبل للإسلام بغلباته وبظهوره على الأديان كلها. هذه الأمة وهذه الدعوة المباركة تقيم خلافة على منهاج النبوة، ولا تزال طائفة من أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ويبعث الله على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة شبابها، أمة ينفون عن دين الله تحريف الغالين وانتحال الجاهلين وتأويل المبطلين، يقيمون الحق في الخلق. هذه الدعوة المباركة، هذه الدعوة المباركة من شأنها أن تحل لك المعضلات، أن تعالج لك المشكلات، فما من مسألة تعرض عليك إلا وعرضها أنت على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة، فهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، حاط صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا أعرف الخلق بمرام الشريعة، كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، فلابد من الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. إن كان البعض يتكلم عن فوضى الفضائيات، عن الفتاوى المحيرة، فعلاجها أن ترجع لمثل هذا المنهج. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. تقدم كيفما شئت، اصنع الصاروخ والطائرة، ابن المستشفى والملجأ، ولكن دون تغيير أو تبديل في دين الله. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. إذا كانت الصوفية والبعض يريد إحياءها من جديد، فما عليك إلا أن تنهض، لابد من مواجهة للأفكار الضالة، اشتراكية أو ديمقراطية، قومية أو وطنية، صوفية أو شيعية، لابد من مواجهة ذلك كله بهذا المنهج الإيماني، بالرجوع للكتاب والسنة، بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. وما السلف إلا الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر قرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراء. لا تنسوا بوابات الخير، الاجتماع على طاعة الله عصمة، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. القرآن هو منبع الخيرات والبركات، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم. من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. لا تشبع منه العلماء، ولا تلتبس به الألسن، ولا تزيغ به الأهواء. ومن تركه واتبع غير سبيل المؤمنين، والله الله ما تولى، وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. عندكم الاستطاعة والقدرة على إصلاح النفس بفضل الله تعالى، وعلى إصلاح البلاد والعباد. فلا تنكسوا على عاقبكم، لا تفرطوا في مهماتكم. عندكم من علو الهمة ما يجعلكم تجاهدون هذه النفس، تجاهدون الشيطان الذي يجري من النفس مجرى الدم من العروق، وتجاهدون أعداء الإسلام والمسلمين. تحقق النصر لهذه الأمة في هذا الشهر على الصليبيين وعلى التتر، ومن قبل على المشركين. قال سبحانه: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وقال: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس، فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. فتح مكة والرجوع منتصرين من غزوة تبوك على الروم، والروم يومئذ أشبه بالأمريكان، أكبر قوة ضاربة على وجه الأرض. كيف انتصر عليهم المسلمون؟ بكثرة عدد أو عتاد. ما انتصروا عليهم إلا بإيمان، إلا بإسلام، إلا بالحرص على طاعة الله. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. لا تلتفتوا لكلمات المخزنين ولا المرجفين، لا تلتفتوا لكلام أشبه بكلمات المنافقين، لا داعي لذلك. أسلموا وجوهكم لله تبارك وتعالى. وإلا فقد تنادى المنافقون يوما وقالوا: غر هؤلاء دينهم. والبعض عنده من التخذيل والإرجاف ما يثبت عزيمة هذه الأمة. هذه الأمة إن اصطلحت مع ربها، إن حكمت كتاب الله وسنة رسول الله، نصرها سبحانه نصرا عزيزا مؤزرا. وما النصر إلا من عند الله. وقال: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فنحن إن أطعناه سبحانه استمطرنا رحمة واستدفعنا نقمة، فما علينا إلا أن نحكم شرع الله جل وعلا. لا ما علينا سواء كنا حكاما أو محكومين إلا أن نحسن المسيرة إلى الله. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وقال: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال: ولا يشرك في حكم أحدا. فإياكم والحذر، كل الحذر من الدعوات المارقة كالديمقراطية والاشتراكية والقومية والوطنية. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل وإياكم من النحل المارقة، النحل المخالفة للكتاب والسنة، كالصوفية وكالشيعية وكالمرجئة والخوارج والمعتزلة. مناهج ما تصلح، ما تقدم الأمة إلى مرضات الله، فرق نارية. والصادق المصدوق قد عبر وقال لأمته: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. احرصوا على طاعة الوقت. ما المطلوب منك في لحظاتك هذه؟ المطلوب منك إقامة الحق في الخلق، المطلوب منك تعبيد الدنيا بدين الله، أن تنهج منهج الأنبياء والمرسلين. وأنت إن أردت المنزلة العليا في الآخرة فعليك بالمرتبة القصوى في الدنيا، وهي مرتبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والناس يستجيبون. وهذا من فضل الله، فما من لحظة، لا أقول من يوم أو من سنة، إلا وتقرأ جديدا وتطالب أحداثا من شأنك أن تستبشر بالخير وليس لك إلا ذلك، بشر ولا تنفره ويسر ولا تعسره، وهو البشير النذير صلوات الله وسلامه عليه. فنحن نستبشر الخير للبلاد وللعباد، ماذا اصطلحنا مع ربنا وأحسننا المسير إليه. فإن أبى هؤلاء فقل لنفسك، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. انتقم نطق أبو بكر الصديق وقل أينقص الإسلام وأنا حي، أو عندما قال لعمر والله لو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما حللت لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له إلزم غرزة فإنه على الحق. هذا هو المنهج الإيماني الذي تعمل به في كل آن وحين، يرتسم في قولك وفي فعلك، وليس لك إلا أن تستبشر الخير. ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء، وكل ما هو آت فهو قريب، والبعيد ما ليس بآت. ربكم لا يصلح عمل المفسدين ولا يضيع أجر المحسنين، والعاقبة للمتقين. قال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هذا اليوم هو يوم عيد الفطر، يوم لا بد من إظهار الشرائع والشعائر فيه، لا بد من الحرص على إظهار الفرحة والبهجة وارتداء أحسن ما عندك، ليس لك أن تتخلى عن إظهار ذلك، وإلا فما دخلت بدعة إلا وخرجت في المقابل سنة. عندما نفرط في إظهار الفرحة في يوم العيد يكون الشأن والحل كما تشاهدون يوم أشم النسيم ويوم رأس السنة الميلادية. هذا هو الشأن. إذا ما دخلت البدع خرجت السنن. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ورأى أهلها يلعبون في يومين وسأل عن هذين اليومين، قالوا يوما كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. يوم الأضحى ويوم الفطر فهي أيام عيد، وأيام العيد من أعظم شعائر الإسلام والدين. ودى الكفار لو بذلوا الأموال العظيمة في سبيل مشاركة المسلمين لهم في أعيادهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. فأحكموا مفهوم الولاء والبراء، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والمرء إذا أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. المسلم يحب وإن ظلمك وجار عليه، والكافر يبغض وإن أعطاك ومنحك. أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون. فهذا عيدنا أهل الإسلام، لابد من دار الفرحة والبهجة، توسع على الأولاد والنفس والعيال، ودعوة المسلم لأخيه أن تقبل الله منا ومنكم من لم يخرج زكاة فطره فعليه بإخراج بعد الصلاة، وهي صدقة من الصدقات. ومن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. ما عليكم إلا أن تحسنوا الظن بربكم تبارك وتعالى. ففي الحديث أنا عند ظن عبدي بي عندك استطاعة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. عندك من العزيمة، عندك من علو الهمة، ما تنهض به حتى وإن كنت وحده مستعينا بخالق الأرض والسماوات. فمن كان الله معه فمن عليه، مع الفئة التي لا تغلب، والحارس الذي لا ينام، والهادي الذي لا يضل. صلوا أرحامكم وأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل جمعنا هذا